النبي دخل علينا حد النبي صلى على النبي يكرمك امين النبي زار النبي صلى الله الذي أتقن كل شيء ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا I don't know.